قال يحيى سمعت مالكا يقول في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة وذلك يجزي عنه وأحب ذلك إلي أن يتابعه. يختم مالك هذه النصوص بقوله يقول إيش؟ قال مالك في من فرق قضاء رمضان. إيش قال فيه مالك؟ إنه إيش؟ ليس عليه إعادة. ليس عليه إعادة لأن تفريقه للقضاء يجزئه، ولكن أحب إلي في ذلك أن يتابعه. وإحنا متفقين معاه في الإيش؟ في أن الأفضل أن يتابع. إذن الحمد لله انتهينا. نعم.